الذي وضع نظام التعليم القذر الذي وضعه في بلادنا ونحن زرعناه في البلاد العربية. طول عمره مدرس انجليزي محترم، وحصة الانجليزي والفرنساوي والاحياء والكيمياء تكون في الحصة الاولى، حصة اللغة العربية تكون في الحصة الثالثة والرابعة، اما حصة الدين تكون في الحصة السادسة. لما الولد يكون خلاص هينط من على السور خلاص، ووصل الى درجة من الاعياء انه ما عادش قادر يستوعب اي حاجة، وفي نفس الوقت رفعوا درجات الانجليزي ورفعوا مرتب الاستاذ اللي بيدرس انجليزي، يعني كان مدرس اللغه العربيه ياخد 4 جنيه والانجليزي ياخد 12 جنيه، فده في تحقيق. يبقى مين بقى هيدخل لغه عربيه اذا كان بياخد 4 جنيه؟ ادخل يا ابني انجليزي عشان تاخد 12 جنيه، وبعدين عندك الدروس الخصوصيه لان هتطلع ترجمه، والمدرس الترجمة الفورية مطلوبة في كل مكان وخلاص. وبعدين اعطوا مادة الدين لمدرس العربي، ليه؟ لان مدرس العربي مستوى الاجتماعي نازل، فلما يعطوه حصة الدين يبقى الدين نازل برضه. ويجيبوا لنا بقى مدرس العربي لابس بنطلون بحملات وكل شوية يعمل الاسك كده، كل ما تنص وكل تشد ويمص تسيبه ينفع، ها؟ ويعملوه هدوء واضحوك. هو ايه المقصود من الكلام ده؟ المقصود تحقير اللغة العظيمة التي نازل بها القرآن. مخطط رهيب، مخطط قديم. انا يا جماعة ألح عليكم بالله عليكم، اقرأوا رسالة في الطريق الى ثقافتنا لأستاذنا الجليل الشيخ محمود شاكر حفظه الله، ارجوك اقرأوا هذه الرسالة. هذه الرسالة فيها تاريخ تغريب التعليم الى الان من ايام محمد علي اللي هم مسمينه باعث النهضة الحديث. رسالة يسيب شعرك وانت تقرأها. والشيخ محمود شاكر كان له مساجلات عظيمة على صفحات مجلة الرسالة ايام ما كان لها قيمة والمقتطف، ونشر هو هذا التراث باسم كتاب أباطيل وأثمار. اقرأوا هذا الكتاب، دفاع عن العربية وزود عن حياضها ضد لويس عوض وعبد العزيز فهم اللي هم كرموه بأنهم عملوا اسمه على مصر ومصر الجديد. جاي على روح الكتاب من مصر الجديدة يعني يشوف على المترو كده مترو عبد العزيز فهم باشا، اللي هو كان بيطالب ان اللغة العامية تحل محل اللغة العربية. كرموه الشيخ احمد شاكر رحمه الله، الله الوالد الاخ الاكبر للشيخ احمد شاكر، له رساله عظيمه في الرد على رئيس سهل. معارك على كل الجبهات، اين رجالنا على كل الجبهات؟ احنا عندنا كوادر، عندنا كوادر يقاتلوا هؤلاء؟ ما عندنا كوادر، ما عندنا كوادر، انما عندنا اشباه فقط، اشباه. ومن اعظم ابواب الخلل اشتباه العالم بشبيه العالم. ياتي الجاهل فيتزيى بدي العالم، يوم الناس يظنه عالما لكن هو في الحقيقه ليس كذلك، وان تزيى بدي العالم. يذكرني بابيات لتأبط شرا شاعر جاهلي اسمه ثابت ابن جابر، ولقبه في كتب الادب تأبط شرا. فيحكي أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني أن رجلا ثقفيا أحمق قابل ثابت بن جابر الأنصار، وكان هذا تأبط شر الرجل ضعيف البن جلد على عرض، فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت دميم وضئيل؟ قال له باسم. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي فآخذ منه ما أريد. قال له بهذا قط؟ بس كده؟ قال له فقط. ففكر الثقفي قليلا وكان يكنى بأبي وهب، فقال له: هل تبيع اسمك؟ طالما انت بتخوف الناس باسمي باسمك ما تبيعني. فقال له تأبط شرا: بكم تشتريه؟ قال له: بهذه الحلة الجيدة وبكنيتي. فقال له تأبط شرا: وافق، اخلع يلا. فخلع الرجل حلته وقال له: اجل حلة وانت بقى ابو واحد. قال له: يا عم هنيا لك، انت كمان تأبط شرا. خلاص يا عم اتفقنا، انت تأبط شرا ولا ابو واحد، وخدت منك الحلة الجميلة دي. طبعا هذا حمق عظيم. فأنت أبط شرا كتب أبياتا أرسلها إلى امرأة الثقفين يقول فيها: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي، فهبه تشمتني وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسمي صحيح، لكن أخذ قوة قلبي وأخذ جرأة جناني وجلدي على الأحداث، ما أخذ ذلك. فتزي أبو وهب بزي العالم، بزي القوي. تصور بقى لو هو تصور نفسه تأبى تشرا وأم رايح لواحد تجوه كده، هيقول له إيه؟ هيقول له كده رجل ليس له قلب، زي ما حصل في حرب الخليج. يطلع على الرئيس الامريكي: والله احنا يعني بنناشد الرئيس العراقي صدام حسين ان هو لا يريد الدماء، احنا عارفين ان الجيش بتاعه ارابع جيش في العالم، وعنده حرب ميدانيه بيحارب بقاله 8 سنين، واحنا موظفين 18,000 كفن. ها؟ يوم صدام حسين سخف يقول: ده خايف مني، ارجوك اعمل معروف. ابدا، لابد يا اخي اعمل معروف، احنا عند عملية 18,000 كفن وانت راجل بتحارب بقالك 8 سنين واحنا عالم غلابة. ابدا، لازم اخاطر. عملوا في ايه؟ خدوه على حجره ولعبوا بيه وادخلوه الحرب، نفخوه زي الرجل تأبط شرا، ليس له قلب وليس له ساعد، وفكر نفسه تأبط شرا. فكرني بالمثل الخرافي اللي كانوا بيحكوه لنا زمان، يقول لك كل واحد بيتقتل بيطلع له عفريت، فبيحكوا مرة ان في رجل عجوز قتل، فعفريته طبعا لازم يطلع عجوز على عكاز. فالمهم ان العفريت لما طلع بعد الرجل ما اتقتل مسك العكاز ومش قادر يقوله، عفريت عجوز بقى وركبه سايق. ففي واحد معدي كده فقال ندم، قال له: خد بايدي يا ابني عشان هما خوفك. فالنهارده لما ياتي رجل بيلبس علمه وكفوله ويقعد على كرسي، او يقولوا له: والله انت مدير الاوقاف، او انت مقيم شعائر، او انت تتحط في لجنه الفتوى، هو ليس بعالم ولا عنده مؤهلات العلماء، لكن السلع طلعت في دماغه وكبر. وهذه من اعظم ابواب الخلل. لذلك يا جماعه احنا بنضع دائما صفه العالم الرباني الذي يرجع اليه حتى لا يلتبس عليك. جماعة اللي بروح لمقيم الشعائر عشان يفتوا فتاوى الطلاق دي جناية على الفروج، جناية على الفروج، انهم جهلة لا يعرفون حدود الطلاق ولا الرجع. يبقى معرفة العالم، احنا نبهنا كثيرا جدا على هذا، معرفة العالم مسألة ضرورية في مرحلة الاستضعاف، حتى تعلم من العالم الذي اذا ناداك قلت له لبيك، ومن سبيه العالم الذي اذا ناداك اخرجته وعرفت انه لا يتبع. يبقى مرحله الاستضعاف مرحله خطيره جدا، ونحن في مفترق الطرق ايها الاخوه الكرام. هذه مقدمه ضروريه في كلامنا على الاستضعاف حتى لا يلتبس علينا، وكلامنا على الاستضعاف ان شاء الله لعله يطول جدا. احنا الان هنرسم البيت المسلم الذي ينتج لنا جيلا يستحق التمكين. إذا أردت أن يمكن لولدك فماذا تفعل؟ تفعل كذا وكذا وكذا، وكله من القرآن والسنة، كما هو داب علمائنا، إذ في القرآن والسنة كفاية لمن اعتبر وادكر. والله أعلم. هناك بعض النساء علقت على كلمتي في المرة الماضية لما قلت ان شراك نعل امي بزوجتي واولادي، فقالوا ان هذا الكلام استغله بعض السامعين في اهانة الزوجة ونصر الام الظالمة. فنقول يا جماعة الكلام سياق وخلاف الالحاق، وانا ما قصدت هذا لا ايماء ولا تصريحا. لا يحل الظلم. الام نعم غالية، لكن هب ان الام تتجنى وظالمة ولا تكاد ترضى، انه لا يحل لك بدعوى هذا الكلام انك انت تظلم المرأة بدعوى ان تشرك مع امك فتساوي زوجك. لا، الكلام ده اذا استووا في البر، انما الظلم حرمه الله عز وجل قليله وكثيره، فلا يحل لاحد ان يظلم احدا. فالام اذا ظلمت الزوجه لا يحل لك ان تاتي تقص الام على الزوج، لكن تصبر الزوجه وتامر امك بالمعروف. ارايت لو كانت زوجتك صالحه وتقيه وكانت امك على غير ذلك وقالت لك طلق زوجتك والا فانا غاضبه عليك الى يوم القيامه، الك ان تطلقها؟ الجواب لا. لا يقولن احد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكى ابنه عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين لما قال عمر لابنه طلق امراتك فقال لا اني احبها، فشكى عمر ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعبد الله بن عمر اطع اباك وطلقها. هذا حديث ثابت كما هو واضح من التخريج، رواه البخاري ومسلم. وهذا هو الحديث، فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر عبد الله بن عمر ان يطيع عمر لما قال له طلق امراته. فنقول كما قال الامام احمد ليس كل الناس عمر، ليس كل الناس عمر. عمر اذا قال طلق امرأتك فلا يطلقها عفوا، لابد ان هناك معنى شرعي، كما حدث لابراهيم الخليل عليه السلام في البخاري ومسلم ايضا. بعد سنوات طويلة جاء بيت ولده اسماعيل، وكان اسماعيل يتزوج، دخل وجد مرات اسماعيل زي الحال، والله عايشين في ضنك وكر وجعانين وبنكمل عشان نوم وفيش اي حاجه، وربنا بقى يخلصنا بالموت. ايه ماذا يا امراه، لماذا تشتكين؟ طيب لما يجي اخبريه ان اباك قد جاء. طيب تريد شيئا منه؟ اه والله يا بنتي قولي له يغير عتب الدار. جاء اسماعيل عليه السلام، سأل المرأة أجاء أحد اليوم؟ قالت نعم جاء رجل وضيء له شيب ووقار. طيب أوصاك بشيء؟ قالت والله ده بقول لك غير عتبة الدار. قال لها إن أبي يأمرني بتطليقك. هي المرأة هي عتبة البيت، والنساء أقدام، وحد أدمها أدم السعى، وعد نسأل الله العافية. رجل يتزوجها كل يوم يحصل له مصيبة، يفتقر، يحصل له مصائب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والذكر والفرس، وهي أقدام. فأول ما تدخل من عتبة البيت تحس بالمرأة، إذا كانت نظيفة تعرف على طول، من أول ما تدخل العتبة تعرف المرأة اللي عندها الدنيا نظيفة ولا لا.